بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: كتاب الهبة. طبعا بحث الهبة أو بحث الهدية وبحث الصدقة النافلة متداخلات، فسنجد أن هناك هذه الأحكام متواصلة مع بعضها. فالهبة غالبا تكون للغني غالبا، والصدقة تكون على الفقير غالبا، لكن قد يكون الصدقة النافلة على غير فقير، وتكون الهبة أو الهدية لغير الغني. هذا الأصل. قال: لغة مصدر محذوف الأول معوض عنه هاء التأنيث، وأصله وهب مثل وعد، وهب يهب هبة، وعد يعد عدة، فحذفت الواو من أوله وعوضت عنه تاء أو هاء، تاء مربوطة هاء في آخره. ومعناه، معناه في اللغة إيصال ما ينفع مالا كان أو غيره، فكل ما ينتفع به الإنسان إذا أوصله لغيره فإنه وهبه هذا الشيء. ومنه قوله تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة، فالرحمة فيها نفع، وهي يعني مما ينتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة، وهي ليست بمال. فإذا في المعنى اللغوي لا يطلق على الهبة غير المالية، يطلق عليها اسم الهبة. وقال تعالى: فهب لي من لدنك وليا. وأما شرعا أي اصطلاحا فهي تمليك عين، فخرج الإعارة والإجارة لأنها تمليك منفعة. فالإعارة فيها نوع من التمليك، لكن هذا التمليك لمنفعة هذا الشيء لا لعينه. والإجارة فيها تمليك للمنفعة، ولكن أيضا لا لعين المأجور. لكن الفرق بين الإعارة والإجارة أن الإعارة تمليك للمنفعة بلا عوض، والإجارة تمليك للمنفعة بعوض. وأما الهبة فهي تمليك عين، تمليك عين بلا عوض، فكانت خلاف البيع. فالبيع تمليك عين بعوض، وهي تمليك عين بلا عوض. دليل مشروعيتها قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالله عز وجل ذكر أن الزوجة إذا طابت عن جزء من مهرها نفسها ووهبته شيئا من مهرها فإن ذلك جائز، ويأخذه الرجل حلالا ويأكله هنيئا مريئا في ذلك من غير أي إثم. فأباح الأكل بالوصف الحميد في هذه الآية، حتى كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه: يعني من أفضل ما يتداوى به، ما يتداوى به الإنسان إذا مرض أن يستوهب زوجته شيئا من مهرها، فيشتري به عسلا إذا مرض. نحن معطول بمرض، طيب أن يستوهبها جزءا من مهرها وأن يشتري به عسلا ويجعل فيه من ماء المطر ويشربه فإنه دواء. لأنه الله عز وجل ذكر في مال الزوجة مال حلال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: تشتري به العسل الذي هو شفاء، تخلطه بماء السماء المبارك فيكون بركة على شفاء على مال حلال. هذا من كلام سيدنا علي رضي الله عنه. بس واحد قلت عطولي قال له وهبيني، يعني شغلة طويلة يصير معه. طيب. قال: وما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فالنبي عليه السلام إذن ما كان يرد الهدية، وما يهدى إليه عليه الصلاة والسلام سواء كان قليلا أو كبيرا. والعبرة بالهدية ليست لقيمتها وإنما لمعناها. وقالوا أن الهدية على قدر المهدي لا على قدر المهدى إليه. فالمهدى إليه قد يكون إنسان عظيم، والمهدي قد يكون فقير، فالفقير يهدي ما يستطيعه لا ما يستحق ذلك المهدى إليه. يذكر أن سيدنا ليث بن سعد رضي الله عنه أحد الفقهاء تلاميذ مالك، أن امرأة فقيرة جاءته تسأله عسلا لزوجها المريض بإناء صغير معها، فأمر لها بجرة كبيرة، قال ادفعوا إلي جرة عسل. فقالوا له للشيخ للإمام ليث، يعني هي تسألك عسلا بإناء وأنت تعطيها جرة؟ قال إنما سألتنا على قدرها، وإنما نعطيها على قدرنا، على قدر ما نملك. ولذلك عطاء الله عز وجل بشاكلته جل وعلا، لو يعطينا على شاكلتنا لنستحق شيئا، وعطاؤه في الدنيا وفي الآخرة بحسب كرمه جل وعلا. قل كل يعمل، لو نحن حسب أعمالنا ما نستحق ذرة من الجنة، ولكن عطاء الله في الجنة بحسب عطاء جل وعلا وكرمه، مو بحسبنا نحن. وهذا أيضا الإنسان، فالعبرة في الهدية. يذكر قيل أن الهدهد أهدى لسيدنا سليمان، الله أعلم بهذه القصة لكن تذكر في التفاسير، أهدى إليه جرادة، يعني استقل سيدنا سليمان فقال لو كان يعني ما تستحقه أنت من الهدية لكانت الدنيا قليلة له، ولكن هذا ما أستطيعه. يعني العبرة باستطاعتي لا بما تستحقه أنت. فلذلك هنا أن النبي عليه السلام لو أهدي إليه كراع قبله من فقير هذا، ولو كان إنسانا أكبر لقدم الذراع ونحوه مما. فإذا لا يحقرن أحد أحدا شيئا. في الحديث لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شات، ولو شيء تافه لا قيمة له، لكن هذا يعبر عن شيء معنوي يضمره الإنسان تجاه أخيه المسلم في الهدايا. وذراع اليد معروف، والكراع بالضم مستدق الساق، نحن بنسميها الحلب مؤدم، كراع يعني هو المآدم نفسه، كوارع بقولوا لك كمان مو هيك. قال مستدق الساق من البقر والغنم. وما روى مالك أيضا في الموطأ مرسلا عن عطاء بن عبد الله الخرساني رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافح يذهب الغل، وتهاد تحاب وتذهب الشحناء. أي لو كان في قلب الإنسان غل على أخيه فإذا سلم عليه فليتصافح معه، فالمصافحة سبب لذهاب الغل من القلب. وهذا أمر معنوي عظيم في انتقال، هل المصافحة لها أسرار؟ لذلك في الحديث إذا التقى المسلمان فتصافحا تهاترت سيئاتهما، تساقطت الذنوب بالمصافحة، لها أسرار خاصة زيادة على السلام، زيادة على السلام. فإذا من فوائد المصافحة أن يذهب الغل من قلب الإنسان، ومن فوائد الهدية المحبة، وتهاد تحاب وتذهب الشحناء. والغل بالكسر الغش، والحسد والحقد، والشحناء العداوة. قال تصح الهبة بوهبت ونحلت ونحوهما، من أعطيتك وأطعمتك هذا الطعام وأعمرتك هذا الشيء وجعلته لك عمرا، أي مدة عمرك. وهذا له تفصيل يأتي. وذلك لأن النحل والعطية يستعملان في التمليك بغير عوض. نحلتك أي أعطيتك بدون مقابل، وأعطيتك أي بلا مقابل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. رواه الستة عن النعمان بن بشير. ذلك أن النعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أن ينحل ولده بستانا، فلم تقبل زوجته إلا أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فأراد أن يشهده على هذا العطاء، فسأله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أي أعطيت لكل ولد من أولادك بستانا مثل هذا البستان؟ قال: لا. قال: فارتجعه. في رواية: إني أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. على ظلم. نعم، والله يمكن والد النعمان، يعني المعطى هو النعمان، وفي بعضهم قالوا لا، المعطى البشير، والله تعالى أعلم، لكن المشهور أن المعطى هو النعمان، والد النعمان هو الذي أراد أن ينحله. فإذا أطلق النحلة وأراد منها العطية بدون مقابل. طبعا عطية الولد وهبة الولد دون الأولاد سنتكلم على ذلك إن شاء الله في درس آخر في الدرس القادم. قال: وروى الجماعة إلا البخاري: من أعمر رجلا عمرا فهي له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه. طبعا هذا بحث العمرة والرقبة سيأتي أيضا الكلام عليه، وأنه ما أجاز الحنفية هذا الشرط، وإنما جعلوا العمرة هي هبة مع تمليك كامل وليس تمليك للمنفعة، كما سيأتي في يعني مكانه. وتتم بالقبض أي الهبة. فلو قلت وهبتك ولم تقبض ما ثمت شيء، لابد من القبض من الطرف الموهوب له في مجلسها، أي في مجلس العقد، في مجلس الهبة. وهبتك وتقبض في نفس المجلس ولو بلا إذن. فلو قلت وهبتك هذه المحارم، فأنت أخذت بدون ما أذن لك، فقولي وهبتك إذن. واضح؟ قولي وهبتك إذن. استحسانا أي لا تحتاج إلى قبول قولي، يكفي القبول الفعلي. وبالقبض بعده أي بعد مجلسها بإذن. لو في المجلس ما أبطى، جيت تاني نهار دخ تقبض، لابد من إذني، لأني ربما رجعت بالهبة. فلو استأذنتني فأذنت دل على أني لم أرجع في هبتي. وقال مالك رحمه الله: يثبت الملك قبل القبض بمجرد الإيجاب والقبول، أي لو قال قبلت ثبت الملك ويتأكد بالقبض. وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم، لكن الشافعي في الجديد لا بد من القبض كالمذهب الحنفي. وعلى هذا الخلاف الصدقة، قلت كل ما نتكلم به في الصدقة أو في الهبة حكمهما واحد. فلو قلت لرجل تصدقت عليك بهذا ولم يقبض، ما أجري في الصدقة، لا بد من القبض. فإن كان في المجلس تحت بدون إذن، لو تغير المجلس لا بد من الإذن في القبض تماما. لنا، وهو قول الشافعي في الجديد وقول أكثر الفقهاء، ما روى مالك في الموطأ في كتاب القضاء عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه، أي والدها الصديق، كان نحلها جزاز 20 وسقا بالعالية، أي له أرض في العالية من المدينة، وتمر العالية معروف إلى يومنا هذا مشهور، وهبها من هذا التمر جزاز أي مقطوف 20 وسق لها دون غيرها من أخوتها، وهذا دليل من قال بجواز إعطاء ولد دون غيره، هذا من أدلة الجواز. قلت سنتكلم على ذلك تفصيلا إن شاء الله، لأن المسألة نحتاج إلى تفصيلها. فهنا أعطى عائشة دون باقي إخوتها محمد وعبد الرحمن وأختها أيضا بنت خارجة. قال فلما حضرته الوفاة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعد منك، أي والله لا أحب أن أرى أحدا ذا غنى بعد موتي أحد منك يا عائشة، أحب أن تكوني صاحبة مال حتى لا تحتاجي أحدا بهذا المعنى، ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك جزاز 20 وسقا فلو كنت حزتيه أي تملكتيه وأخذتيه بالحيازة قال كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث. بما أنه حضرتني الوفاة ما صار قبض، رجع المال للورثة. فلو إنسان وهب ابنه دار ولسه ما سلموا إياها ولا سجلوا إياها في المحكمة ومات قبل التسليم وقبل التسجيل في المحكمة، ماذا نفعل بالدار؟ نردها على الورثة، لأنه إنما تملك بالحيازة والتسجيل حيازة، أو أن يسلمه إياها فارغة غير مشغولة بحوائج صاحب الدار الأصلي المالك حتى تصح الهبة. فقال وإنما هو اليوم، قال فلو كنت حزتي كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. فجعل لها أن تجعل المال بين أختيها وبين أخويها. طبعا قالت هي له، وهذه من كرامات سيدنا الصديق رضي الله عنه، قالت له يا أبتي إنما أخواي محمد وعبد الرحمن أعرف، وإنما لي أخت واحدة أسماء، فمن أختي الثانية؟ يعني أبو بكر له أسماء وعائشة ومحمد وأبو بكر ومحمد وعبد الرحمن. طبعا عائشة وعبد الرحمن أم أم رومان، عائشة وعبد الرحمن وأسماء، والسيد محمد ابن أبو بكر والدته أسماء بنت عميس الذي تزوج سيدنا علي من بعد أبي بكر، وهي زوجة سيدنا جعفر أيضا من قبل أبي بكر. وأما البنت الثالثة التي ذكرها فقالت من هي الثالثة يا لأبتها يا أبي؟ قال إنما أرى في بطن ذات خارجة بنتا، زوجته خارجة، قال أرى في بطنها بنتا، وهذه من كراماته، أرى في بطنها بنتا، فلما توفي ولدت زوجته خارجة بعده بنتا، وجعل الذات قال هو بين أخويك إنما هما أختاك وأخواك رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال في رواية بني إني كنت نحلتك نحلة من خيبر، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي، فإن لم تكوني حزي فرديه على ولدي. فقالت لو كانت لي خيبر بجذاذها لرددتها. والجذاذ بضم الجيم وبكسرها جذاذ ما قطع من الشيء، وما روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا نحل إلا لمن حازه فقبضه، أي لا هبة إلا لمن قبضها. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة، أي قبل القبض لا عبرة بها. وأما ما في الهداية لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز الهبة إلا مقبوضة فهذا غير معروف، يعني حديثا، يعني ما ذكره صاحب الهداية الإمام المرجناني بهذا اللفظ ونسبه حديثا فهو ليس بحديث. طبعا يتساهل الإمام صاحب الهداية الإمام مرجناني رحمه الله بإيراد الأحاديث بمعانيها، وهو يعني هذا تساهل منه، لكن رد وبين ذلك صاحب نصب الراية رحمه الله الإمام الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية. قال: ولا تصح الهبة في مشاع يقسم، أي يحتمل القسمة. فلو للإنسان أرض ووهب بعض الناس سهما هي مثلا 20 سهم، أو اليوم على تقديرنا 2400 سهم، فوهب منها 100 سهم من 2400 لأحد أبنائه، قال: لا تصح إلا أن تقسم. يحدد لأن تقبل القسمة، وتقبيض هو تقسيمة. لكن رأيت أن الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله قال: التسجيل اليوم في السجل العقاري يقوم مقام التقسيم، لأنه تقسيم وزيادة، واضح؟ لأنه وثق هذه الهبة بالسجل، فلو أعطاه سجل في السجل أنه تنازل له عن 100 هذا السهم كأنه عزلها من أرضه. إذن إما بالقسم والعزل، وإما بالتسجيل اليوم بالسجلات المدنية المعروفة، مثلا في كل ما يختص من سيارة أو نحوها. نعم صحيح، الإفراز صار يحتاج إلى عملية خاصة من السجل العقاري، فكونه سجل بالسجل العقاري صار قابل للإفراز. صحيح هذا الكلام، لكن يحق لأي إنسان يملك في الأرض أن يطلب الإفراز. الإفراز ما يقوم بها الإنسان، تقوم بها الجهة الرسمية الدولة هي الآن. يعني إفراز العقارات ليس من اختصاصك، بطلب، مو هو ملكه بعود بطلب، يسمى إزالة الشيوع، واضح؟ لكن هذا إزالة الشيوع تكون بطلب منه. يعني اعتبرنا اليوم التسجيل يقوم مقام الإفراز، هذا فيما يقسم. قال: سواء وهبه من شريكه أو من غيره. قيد به لأن المشاع الذي لا يحتمل القسمة تصح هبته. فلو أنا أملك سيارة، سيارة لا تقبل القسمة، فوهبت ابني نص السيارة، لا يشترط أن أقوم بإفرازه لأنه ما تفرز. إذن يصح، وطريقة القبض أن أمكنه منها أو أسجلها أيضا في السجل المختص بهذه السيارة بالمواصلات، واضح؟ فإذا إذا كان مما لا يقسم لا تحتاج إلى إفراز، وإن كان مما يقسم لابد من الإفراز أو ما يقوم مقام الإفراز وإزالة الشيوع. قال: إذن ولا تصح الهبة في مشاع يقسم أو أن يحتمل القسم، سواء وهبه من شريكه أو من غيره. قيد به لأن المشاع الذي لا يحتمل القسمة تصح هبته. ثم: كل شيء يضره التبعيض ويوجب نقصانا في ماليته لا يحتمل القسمة، كعبد واحد ودابة واحدة والبيت الصغير والحمام الصغير وما ليس كذلك يحتملها. فإذا لو دار اليوم غرفتين صالون لا تحتمل، دكان صغيرة لا تحتمل القسمة، فكل ما لا يحتمل القسمة يصح هبة جزء منه مشاعا، وما يحتمل القسمة لا يصح إلا بعد فرزه. وقال مالك والشافعي وأحمد: تصح هبة المشاع سواء احتمل القسمة أو لا. قال لما؟ قال لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقد يكون الصداق عين، لو كان الصداق أرض أو بستان المهر وعفى عن ربع المهر أليس هبة مشاع؟ فإذا قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أن يترك جزءا من المهر، فدل على جواز هبة المشاع الذي هو جزء منه. فإنه يقتضي بعمومه أن الصداقة إذا كان عينا يتنصص بالطلاق قبل الدخول، ويندب كل واحد من الزوجين إلى ترك الكل للآخر، وذلك هبة المشاع. ولما في صحيح البخاري من أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه منهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال: وهذه هبة مشاع. قال هوازن النبي عليه السلام حصل حرب حنين مع هوازن وثقيف، فلما ملك النبي عليه السلام الغنائم بالحيازة وقام بتقسيمها، بتقسيم المال، وقيل جاءوا فطلبوا قبل القسمة، فوهبهم نصيبه ونصيب بني عمه، ما هو نصيب المسلمين لأنه لا يملكه صلى الله عليه وسلم، لكن يملك نصيبه ونصيب أبناء عمه من بني عبد المطلب، فرده على هوازن عليه الصلاة والسلام. قال: فهذه هبة مشاع. أجيب على الآية وعلى دليلهم الحديث البخاري في إرجاع ما يخص هوازن، أجيب عن الآية أي مننا نحن الحنفية بأن العفو حقيقة في الدين دون العين، يعني كلمة عفو إلا أن يعفون لها حقيقة ولها مجاز، حقيقتها في الدين، أي أنت تعفو عن شيء في الذمة لا تعفو عن شيء عيني، وأما العفو عن الشيء العيني هو من باب المجاز، تقول عفوت عن نصف الدار هذا مجاز ليس حقيقة. والأصل إذا تعارضت الحقيقة والمجاز قدمت عندنا الحقيقة على المجاز، إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولا تعذر للحقيقة، فردينا دليلهم بهذا، قدمنا نحن الحنفية حقيقة الآية على مجازها. مثل قال: إذا تعذرت الحقيقة، وهذا من أبحاث الأصول، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، ولا يجوز العمل بالحقيقة والمجاز عندنا معا. مثال: الله قال: أو لامستم النساء، الحقيقة في اللمس كيف؟ هكذا. المجاز هو الوطئ والجماع للمرأة، مجاز اللمس الوطئ، حقيقته اللمس باليد. قال: فلما تبين أن اللمس باليد بدلالة فعل النبي عليه السلام أنه لا ينقض الوضوء، تبين أنه المراد الوطئ والجماع، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض زوجاته وصلى وهو لمس وزيادة، فتبين أن الحقيقة غير مرادة، فتعين المجاز، ولم نعمل الحقيقة معه كما فعل الشافعية، قالوا سواء لمس بيده أو جامع انتقض وضوءه، وإنما قلنا بالمجاز وأنفينا حقيقة. ولكن إذا كانت الحقيقة ممكنة لا يصار إلى المجاز ولا يجمع بينهما، وله بحثه في الأصول. إذن أجيب عن الآية بأن العفو حقيقة في الدين دون العين، وإسقاط الدين جائز مشاعا كان أو غير مشاع، لأنه غير محتاج إلى القبض، وفي العين كل واحد منهما مندوب إلى العفو عندنا، ولكن بأن يهب نصيبه لصاحبه بعد القسمة، وليس في الآية ما يمنع ذلك. إذن ردينا ما استدل به غيرنا. وأما ردنا على حديث وفد هوازن بأن ذلك كان بعد القسمة، أي النبي عليه السلام ملك نصيبه وأفرز نصيبه من الغنائم ثم وهبه إليهم بعدما اقتسمه، وهذا ليس فيه شيوع. واضح؟ نعم. من عيد هذا عين، هذا عين، الدين في الذمة 100 ليرة في الذمة، فأنا أعفو عن 100 ليرة لي معك في الذمة، هذا عفو حقيقي، عفوت أسقطت ديني عنك، عفوت، واضح في الدين. لكن لو لي عندك صفة محارم وقلت عفوت، هذا مجاز لأنه لا يثبت في الذمة، واضح؟ العين لا تثبت في الذمة. فلو كان لي عليك عين هل يثبت في ذمتك؟ العين لا تثبت في الذمة. كيف؟ لا لا، الأعيان لا تثبت بالذمة. هل ممكن أنه أنا أدينك سيارة؟ يعني إلي عندك سيارة دين، مو قيمته، عين السيارة تثبت في ذمته؟ لا يمكن. ما لا، إعارة تمليك منفعة مو تمليك عين. نحن نتكلم في تمليك الأعيان، هل الأعيان تثبت في الذمة؟ قالوا لا، وإنما الذي يثبت في الذمة الديون، الأمور اللفظ المعنوي. الله مثلا أنا لو دينتك وأخذت رهن ما رضيت بذمتك، تعلق حقي في العين في الرهن مو بالذمة. لذلك نقول في الديون التي تكون عند الموت ديون الأعيان مقدمة على ديون الذمة، لأنه ديون الذمة سواء بقتسموها بالتساوي، أما ديون الأعيان بغض أنا من عين التركة، واضح؟ فهنا العفو حقيقة في الدين الذي يثبت في الذمة، وليس الله مثلا المهر تقول زوجت ابنتي على مهر قدره كذا باقي في ذمة موكلك. لو قلت له زوجتك ابنتي على دار رقم المحضر كذا، هل يثبت في الذمة؟ بده يعطيها الدار، فالدار لا تكون إلا مقبوضة لأن عين، بينما المبلغ قد يكون مقبوض وقد يكون غير مقبوض بهذا المعنى. طيب، قال واعتمادنا في المسألة على إجماع الخلفاء الراشدين، يعني أجمع الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على أن هبة المشاع قبل القسمة فيما يحتمل القسمة لا يصح. فقد روينا عن أبي بكر رضي الله عنهما مرة آنفة في مسألة ابنته، وعن عمر أنه قال ما بال أحدكم يتصدق على ولدي بصدقة يحوزها ولا يقسمها، يقول إن أنا مت كان له، وإن مات هو رجعت إلي، وأيم الله لا يتصدق منكم رجل على ولدي بصدقة لم يحزها ولم يقسمها ثم مات إلا صارت إرثا لورثته. وهكذا نقل عن عثمان وعن علي رضي الله عنهم أجمعين من وهب ثلث كذا أو ربع كذا لا يجوز حتى تقاسم، لا بد من القبض وقبضها بالقسمة. فإن قسم الكل قبل التسليم وسلم أي الجزء الموهوب صح عقد الهبة، لأن تمام الهبة بالقبض وعنده لا شيوع، والمؤثر هو الشيوع عند القبض لا عند العقد. حتى لو وهب الكل وسلم النصف لا يجوز، ولو وهب النصف ثم النصف الآخر وسلم الكل جاز. وكذا أي وكهبة المشاع في عدم الصحة هبة لبن في ضرع، وهبة نحوه من صوف على ظهر غنم وزرع أو نخل في أرض وتمر في نخل، فإنها لا تصح لأنها متصلة بملك الواهب اتصال قلقة، فكانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة، فلا تتم الهبة فيها بدون الإفراز والحيازة. وهبت الصوف الذي على ظهر الغنم مو بده قطع، وهذا لا يمكن فصله، فلا تصح الهبة، فلا بد من قص هذا الصوف ثم أن أهبك إياه، واضح؟ لا يصح ذلك. وهبتك اللبن الذي في ضرع البقرة مو بده حلب، هو بحيز المعدوم الآن. نعم، لا يصح إلا بعد فصله أن يهبه، سيأتي هذا الفرق الآن. ما سيأتي الفرق. لو كنت محضر الدرس ما سألني السؤال، سيأتي الفرق الآن، الفرق موجود. أبو الله أحمد استعجل عليه يأتي. طيب، قال فكانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة، فلا تتم الهبة فيها بدون الإفراز والحيازة، فإن فصلت عن ملك الموهوب وقبضها الموهوب له تصح، لأن امتناع الجواز لاتصال الموهوب بملك الواهب مع إمكان فصله منه، وقد زال ذلك الاتصال. ثم قال سيأتي الفرقة بعد ذكر المسألة القادمة. ولا تصح هبة دقيق في بر، وإن طحن البر الحنطة وسلم الدقيق، ولا دهن في سمسم ولا سمن في لبن، وإن استخرج وسلم، لأن الموهوب معدوم وليس بمحل للملك، بخلاف المشاع الذي يحتمل القسمة لأنه محل للتمليك. شفت الفرق؟ وبخلاف اللبن في الضرع ونحوه لأنه بمنزلة المشاع، وامتناع الجواز فيها ليس لكون معدوما بل لاتصال بملك الواهب. إذن كل ما كان له اتصال بملك الواهب وممكن فصله يصح بمجرد العقد، ثم إذا فصل وسلم صح، وكل ما هو معدوم وقت العقد لا يصح إلا إذا جدد الهبة مرة ثانية بعد الفصل. قال وخلاصة الفرق بين المسألتين أن اللبن ونحوه موجودا بصورته عند العقد، بخلاف الدقيق فإنه إنما يوجد بالطحن، وكذا السمن والخل. إذن العبرة في ذلك كل ما كان موجودا وقت العقد ويحتاج إلى فصل يصح بمجرد العقد، وكل ما كان معدوما وقت العقد لا يصح إلا أن يوجد ثم يحصل العقد. هذا الفرق بين المسألتين. ولا تصح هبة الدين لغير المديون لعدم تصور القبض إلا إذا أمره بقبضه له وكالة ثم بقبضه لنفسه، فحينئذ تصح لوجود القبض، وتتوقف هبة الدين للمديون على قبوله، فإن قبله امتنع الرجوع فيه لأنه سقط عنه، وإن قال لا أقبلها فالدين عليه بحاله. وأما الإبراء فيتم من غير قبوله، ولكن للمديون أن يرد قبل موته. طيب، المسألة الأولى، أنا لي على إنسان دين، لي عليه دين 100,000، فلو قلت له وهبتك الدين فقال جزاك الله خيرا أو قبلت أو ما يدل على القبول، صح هذا الإسقاط بما أنه في حوزته في زمته صار قبض مباشر بقولي وهب دخل في ملكه، ولو قال لا أقبل رده فالدين على حاله. قال له ما بدي من نيتك، كم الدين على حاله. واضح؟ طيب، أنا لي على إنسان 100,000، فقلت لأبو محمود وهبتك 100,000 اللي على فلان، فلا تصح هذه الهبة لأنه لا يستطيع القبض، ولا تتم الهبة إلا بالقبض. لكن لو قلت وكلتك بقبضها فإذا قبضتها وهبتك إياها، فأنت تقبض أولا لي ثم تحصل الهبة بعد ذلك. واضح؟ قال إلا إذا أمره بقبضه له وكالة ثم بقبضه لنفسه. واضح؟ سقطت الوكالة، تنتهي بالموت، قاعدة. يعني متى مات الموكل أو الموكل سقطت الوكالة، ما بقى بويع الورثة لأنه انتهت الوكالة. طيب، إذن هل يصح هبة الدين ممن ليس هو عليه؟ لا يصح، مثل لا يصح بيع الدين ممن ليس هو عليه. أنا إلي عندك دين حال 100,000، قلت لك بعتك إياه 50، أعطيني 50 والله يسامحك 50 صح. لكن لو قلت له أبو محمود بعتك هالدين 50,000 لا يصح، لنفس الشخص يعتبر إسقاط، لشخص آخر. كثير أحيان بقول له حصل أنت بعتك إياه خيو روح حصل أنت، هذا نقول لا يجوز هذا. طيب، فالدين عليه بحاله، وأما الإبراء فيتم من غير قبوله، ولكن للمديون أن يرد قبل موته. طيب، وهبتك لابد من القبول أو ما يعبر به عن القبول، مثل قلت لك الدعاء ونحوه، ولكن الإبراء لو ما قبلت سقط الدين. لو قلت أبرأتك من الدين، أسقطت الدين عنك، سامحتك به، أنت لو ما حكيت سقط الدين لو ما قلت قبلت، لكنه يرد بالرد. فلو قلت لا أقبل أرد عليك لا أريد منتك، ما تم الإبراء. إذن هل يحتاج الإبراء إلى قبول؟ لا، لكن لو رد يرد أم لا يرد؟ يرد. أما الهبة لابد فيها من القبول. الفرق بين الإبراء والهبة، الهبة تحتاج إلى قبول والإبراء لا يحتاج إلى قبول، إبراء وإنما يرد بالرد. ولو قال إن وعن زفر إنه سوى بينهما، ما فرق زفر بين هذا وبين هذا، وقال تتم الهبة والإبراء قبل القبول، أي بمجرد وهبتك صح، إلا إذا رده بالرد. ولو قال إن أديت نصفه فلك نصفه، أو أنت بريء من النصف الباقي، كان الإبراء باطلا، لأنه علق الأداء على الإبراء على الأداء، كان الإبراء باطل. لكن لو قال صالحتك أو وهبتك النصف أو بعتك النصف بنصح. وسيأتي معنا في بعث الصلح والإبراء في بعث خاص، يأتي معنا بعد ذلك في الصلح وفي الإبراء. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.